بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونكرر التهنئة بعيد الأضحى المبارك وبالأيام العشر الطيبة، ونستأنف دروسنا ولقاءاتنا في الأخلاق والحقوق والواجبات. وهذا هو اللقاء الثالث في هذه السلسلة، وكنا قد تناولنا في الحديث السابق الربط بين الأخلاق والقيم، وتبين لنا أن مفهوم القيم أوسع دلالة من مفهوم الأخلاق. وتعرضنا للنفس تعريفا بها، معناها وأقسامها ودورها الأخلاقي، وانتهينا إلى أن الإصلاح النفسي، أي إصلاح النفس وتحسين الخلق، هو الأساس لتغليب الخير في هذه الحياة، وعليه تكون سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يكتب لنا وإياكم سعادة الدارين ورضاء الوالدين. نبدأ من الليلة الحديث عن الحقوق والواجبات الإسلامية، وبين يدي هذه الحقوق نقدم بعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث ذكرها الإمام مسلم في صحيحه، الأول منها عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا خلفه، أي على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، أركب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا خلفه، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، يعني المكان اللي على ما يسمى البردعة، أو الذي يوضع على الناقة يجلس عليه الجالس، يكون فيه كقطعة من الخشب من الأمام والخلف لتسند هذا الراكب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، لبيك استجابة لك طاعة لأمرك. ثم سار ساعة، لا يقصد بهذه الساعة أي الستين دقيقة التي عندنا، أي سار مدة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، كما تقول أنت تحت أمرك خير. ثم قالها المرة الثالثة: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ هذا هو الشاهد في الحديث. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك، إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا لا يعذبهم. وفي رواية: فإن حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس، أبشرهم بذلك أن من مات عابدا لله غير مشرك به دخل الجنة لا يعذبه الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، يتكلوا على هذه الجزئية، أي على عدم الإشراك، وبالتالي لا يعذبون ويدخلون الجنة. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم لهذا الحديث الشريف: حق الله تعالى على العباد معناه ما يستحقه عليهم، ما يستحقه الله تعالى عليهم أي على العباد، متحتما عليهم يعني واجبا وفرضا عليه، والعكس أي المقابلة وحق العباد على الله تعالى معناه أنه متحقق لا محالة، أي هذا الأمر متحقق لأنه وعد من الله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك على جهة المقابلة. المقابلة يعني لا يتساوى الأمران، الواجب علينا أي حق الله علينا وواجبنا نحو الله تعالى أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أمرا متحتما لازما. أما المقابلة يعني حق العباد على الله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا نستحق شيئا عند الله، لكن هذا يعني محقق لا محالة، متأكد لا محالة، تفضلا من الله تعالى ونعمة علينا، لأنه إنهم عباده، إن شئت عذبتهم وإن شئت غفرت لهم. وبهذين الحقين سنبدأ السلسلة من أول الليلة إن شاء الله، وهما حق الله تعالى على العباد ثم حق العباد على الله. في صحيح مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وهناك روايات كثيرة بشأن هذا الحديث الشريف يأتي بعضها إن شاء الله. في هذا الحديث إشارة إلى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من محبته ووجوب طاعته والانقياد لشرعه والدفاع عن سنته صلى الله عليه وسلم، وسيكون ذلك هو الحق الثالث إن شاء الله من الحقوق التي نتحدث عنها، ونتبعه أيضا بحقوق العلماء. في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. لتؤدن بصيغة الأمر، لا بد من الأداء الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يقاد أي يقتص، يؤخذ من الشاة القرناء أي التي نطحت الشاة الجلحاء أي التي لا قرون لها، يقتص لها يوم القيامة. وفي هذا قول الله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأن هذه البهائم كما قال الإمام مسلم تبعث يوم القيامة فيقتص لبعضها من بعض، وهي بهائم عجماء لا تكليف لا بلوغ ولا عقل، يبقى لا تكلف، ليست مكلفة في الحياة الدنيا، لكن ليتحقق العدل الإلهي الكامل تبعث هذه الحيوانات التي عضت في الدنيا والتي رفصت في الدنيا، يقتص لها ممن عضتها وممن نطحتها حتى يتحقق هذا العدل الإلهي. فما بالكم بالبشر المكلفين. لو فقه الناس هذا الأمر وعلم أصحاب المصائب والمظلومين أن رب العالمين سينتقم لهم ويعطيهم حقوقهم ما حزنوا هذا الحزن الذي يحصل منهم في الحياة الدنيا. حتى إني شاهدت بعضهم يعني وهم في الحج أو آباء الشهداء الذين يعني استشهدوا في ثورة يناير وما إليهم والله عليم بهم وهو حسيبهم، يقول رغم أنه ذهب إلى بيت الله يؤدي الفريضة على حساب الدولة، يقول برضو النار لم تبرد، الدم لم يبرد، يعني نريد أن نشاهد بأعيننا. ولذلك قال ربنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذا الحديث الشريف لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة تنبيه على جميع الحقوق، حقوق الوالدين على الأولاد وحقوق الأولاد على الوالدين، حقوق الزوجين، حق الزوج على زوجته والعكس، حق الزوج على الزوج، حق المسلم على المسلم، وهكذا تتنوع هذه الحقوق وتتعدد لتؤدن الحقوق إلى أهلها. بناء على ما تقدم نبدأ وعلى بركة الله تعالى بالحق الأول، وهو حق الله تعالى على العباد في لقاء الليلة إن شاء الله. بين يدي هذا الحق أشير إلى لقاءات العقائد الإسلامية التي تمت في مسجد عطا، كانت مسجلة يعني عبر الشرايط، ثم عملت على سي دي 66 لقاء، فحتى لا نكرر ما سبق منها. نعم أعلم أنه في هذا المسجد المبارك ربما كثير من إخواننا لم يحضروا هذه اللقاءات، لكن يسهل الحصول على هذه الأسطوانة، يسهل الحصول عليها، وبالتالي هي مفهرسة، يعني كل لقاء له عنوان. فمن أول اللقاء الرابع كان عن سورة الفاتحة والعقائد التي في سورة الفاتحة، والحديث عن معنى الإيمان بالله وأنواع التوحيد. ثم اللقاء الخامس كان حول لا إله إلا الله، معناها إيه لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، أركان لا إله إلا الله، فضائل لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله. واللقاء السادس كان عن توحيد الربوبية، لأنه في توحيد ربوبية معناها إيه، وفي توحيد ألوهية، وده كان في اللقاء السابع، وأنواع العبادة. واللقاء الثامن كان فروقات بين بعض الأمور مثل التوسل والاستغاثة، الفرق بين الخوف والرجاء، وهي عبادات أيضا تنصرف إلى الله تعالى، لا يجوز التوسل ولا الاستغاثة ولا الخوف ولا الرجاء من عبد من عباد الله من مخلوق، لكنها تنصرف إلى الله تعالى. لا خوف إلا من الله، ولا رجاء إلا فيه، ولا توكل إلا عليه، ولا اعتماد إلا عليه، ولا استغاثة إلا به، إلى آخره. يبقى هذه أيضا عبادات فرقنا فيها بين التوسل والاستغاثة، أي بالمخلوقين وبرب العالمين. واللقاء التاسع كان حول توحيد الأسماء والصفات، وهكذا حتى اللقاء الحادي عشر كان بعنوان إرشادات في الإيمانيات. هذه اللقاءات من الرابع إلى الحادي عشر يعني سبعة لقاءات، ثمانية، لأن لو عدينا الرابع والحادي عشر يبقى ثمان لقاءات، قد يطول الوقت بنا، معناها نستغرق فيها شهرين لعرضها مرة أخرى. فمن يستطيع الحصول على الأسطوانة عن طريق إخواننا يبقى اللي عنده كمبيوتر هيشغلها، وبالتالي يستمع إلى هذه اللقاءات. ولذلك نجمل لقاء الليلة وهذا الحق الأول فيما يلي. هذا الحق أي حق الله تعالى على العباد هو أعظم الحقوق على الإطلاق. نحن نتكلم في سلسلة الحقوق الإسلامية، الأول هو الأول، هو الأعظم، أعظم الحقوق هو حق الله تعالى على العباد. وهذا الحق يدور على أصلين، يدور على أصلين. الأصل الأول عبادته سبحانه أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه، أدي الأصل الأول. والأصل الثاني بقية الحديث ولا يشرك به شيئا. وعلى ذلك نبدأ ببيان هذين الأصلين، حق العبادة ثم عدم الإشراك بالله، اللذين يقوم عليهما حق ربنا تبارك وتعالى على عباده. الأصل الأول أن يعبدوا، يعني العبادة. والعبادة كما قالوا اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، من إيه؟ من الأقوال، من الأفعال، من النيات، من التروك التي هي كما قلنا مفردات الأعمال الباطنة والظاهرة. كل ما يحبه الله تعالى من هذه الأمور باطنة وظاهرة يكون اسما للعبادة. العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله تعالى الخلق، الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي كما قال ابن عباس ليعرفون أو ليطيعون. طاعة الله تعالى ومعرفته من أصول هذه العبادة. وبهذه العبادة أرسل الله تعالى جميع الرسل والأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الأصل الأول، اعبدوا الله، هذه في القرآن. والأصل الثاني واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، يعني عدم الإشراك بالله. كأن الآية يفسرها الحديث الشريف حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. وقد ذم الله تعالى من استكبر عن عبادته بقوله سبحانه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورة غافر الآية 60. العبادة من إسلام وإيمان وإحسان هي أمور الدين التي جاءت في حديث سيدنا جبريل عليه السلام عندما جاء، حديث سيدنا عمر الذي حكى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه، يسأله عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال أن تشهد بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هذه أمور الإسلام، أركان الإسلام الخمس. سأله عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال له أصول الإيمان الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يقول له صدق. ما الإحسان؟ أن تعبد الله، هذه عبادة، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. ولما انصرف، طبعا كان في سؤال عن الساعة، لما انصرف قال لهم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا أخي جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم. يبقى أمور الدين من إسلام وإيمان وإحسان كلها داخلة في هذه الإيه؟ في هذه العبادة. لذلك يوم التغابن كما في سورة التغابن يقال عنه، يعني قال عنه المفسرون التغابن من الغبن، في تغابن، يغبن الكافر نفسه على ترك الإيمان، يعني يلوم نفسه، يؤنب نفسه على أنه ترك الإسلام، ترك هذا الإيمان، ترك هذا الدين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يتمنى في هذا اليوم أن لو كان قالها مرة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله من قلبه موقنا بها، لو قالها مرة واحدة ما خلد في النار، في نار جهنم والعياذ بالله. ويغبن المسلم أو المؤمن نفسه بترك ترك الإحسان، يعني يلوم الإنسان نفسه أن ترك هذا المقام، مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. العبادات المأمور بها، أصل العبادة الذل والتذلل، يقال طريق معبدة يعني مذللة، لكن كما قال العلماء أيضا ومنهم الشيخ الشعراوي رحمه الله: لا نريد أجساما وأبدانا تخضع، ولكن نريد قلوبا تخشع. فالعبادة وإن كان فيها معنى الذل والمذلة، لكن فيها المعنى الأسمى، وهو الحب لله تعالى رب العالمين. قال الصالحون: نحن في سعادة لو علمها الملوك لحاربونا عليها، لأنهم ذاقوا معنى الحلاوة والعبادة. ثلاث من كنا فيه ذاق حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث، يذوق معنى وحلاوة الإيمان. النظرة سهم من سهام إبليس، من تركها مخافتي، يبقى هو يتركها مخافة الله، أبدلته نورا يجد حلاوته في القلب. إذن هذه العبادة فيها ذل، معنى الذل لله، لكنها في سموها وعلوها تصل بالعبد المؤمن إلى محبة مولاه وإيثار رضا مولاه على هواه، على هوى نفسه. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهذه العبادات والتي تسمى أركان الإسلام بدءا بالشهادتين وانتهاءا بالحج هي عبادات الهدف منها ليس مجرد شعائر تؤدى وطقوس تمارس، لكن الهدف منها إصلاح هذه النفس البشرية، وده تحدثنا عنه في جانب الأخلاق وربما في اللقاء الأول والحديث الأول. المرأة التي كانت تكثر من صلاتها وصيامها لكنها تؤذي جيرانها، قال عنها صلى الله عليه وسلم: هي في النار. والأخرى، المرأة الأخرى قليلة الصلاة والصيام، يعني تؤدي ما عليها من فروض، ربما لا تصوم النوافل، ربما لا تصلي صلاة ليل، لكنها تحسن إلى جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. وقال العلماء: الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أقربكم مني مجلسا، من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وليس أكثركم صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرا. إذن لو يعني تناولنا بعض هذه العبادات، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، أي أقام دين نفسه هو وليس الدين الإسلام، يعني إن أقامها فهو عنده دين. رأس العبادات والقربات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. هذه الصلاة عبادة في كل الرسالات، ليست في الرسالة الإسلامية الخاتمة فقط، وكل الرسائل هي في جوهرها رسالة لهذا الدين للإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، فأي للمرسلين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وكان يأمر أهله بالصلاة سيدنا إسماعيل، سيدنا إسماعيل وأوصاني بالصلاة سيدنا عيسى عليه السلام، وأوصاني بالصلاة والزكاة. لذلك كان في مؤتمر مروى عن الزكاة، وقلنا إن الزكاة يعني تؤخذ، نعم، من تؤخذ من أموال الأغنياء لتنفق على الفقراء، لكن لو وسعنا الدائرة أيضا وقلنا إن الزكاة عبادة حتى عند النصارى واليهود، يبقى تؤخذ منهم هذه الزكاة وترد على فقرائهم أيضا. ولو توسعنا أي طبقنا هذه العبادة، عبادة الزكاة، ما وجدنا فقيرا في المجتمع، كما يأتي الحديث عن الزكاة. السيدة مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وصى بها لقمان ابنه: يا بني أقم الصلاة. فهي عبادة في كل الشرائع والرسالة. لو قارنا بين الصلاة وبين بقية العبادات نجد الآتي: كل العبادات فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض وحيا عن طريق سيدنا جبريل، ما عدا الصلاة. أين فرضت؟ في ليلة المعراج ومن فوق سبع سماوات، وبلا واسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ربه. وهذا راجع إلى أهمية الصلاة. بقية العبادات قد يكون لصاحبها العذر، يعني يكفي في الشهادتين أن ينطق بهما الإنسان مرة واحدة في حياته حتى يكتب في عداد المسلمين ويحسب في عداد المسلمين. لذلك قلنا مرة، العلماء تحدثوا، لو أن خطيبا يخطب على المنبر وجاء رجل غير مسلم، جاء رجل غير مسلم يهودي أو نصراني أو مشرك، وطلب منه تلقين الشهادتين، لقن الشهادتين، لو قال له هذا الرجل الخطيب على المنبر: انتظر حتى فراغ الخطبة، يعتبر مرتدا عن الدين. الخطيب اللي بيخطب قال الله وقال الرسول يعتبر مرتدا عن الدين. لماذا؟ لأنه أخر مريدا للإسلام، وربما هذا النفس الذي يخرج ويدخل يموت هذا الرجل فيموت على الكفر. فالراضي بالكفر والعياذ بالله يعتبر كافر، لا، ولا يرضى لعباده الكفر، بل عليه أن يقول: تعالى قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكفي في الشهادتين أن يقولهما الإنسان ولو مرة واحدة. الصيام للمريض الذي لا يستطيع الصيام يسقط عنه الصيام، إن كان قادر على الفدية كل يوم، وإن لم يقدر فلا شيء عليه. الحج لمن استطاع إليه سبيل، الزكاة للذي عنده نصاب من مال، لكن الصلاة لا تسقط أبدا ما دام الإنسان عاقلا بالغا، لا تسقط إلا عن اثنين: عن المرأة في حالة الحيض والنفاس لا تطالب بأداء، أي بقضاء الصلاة بعد ذلك، لكنها تطالب بإيه؟ بقضاء الصوم فقط. إنما الصلاة أمر متكرر، وتسقط عن الرجل أو المرأة، أي الشخص المجنون ليس معه عقل، ومناط التكليف العقل والبلوغ، فما دام غير عاقل تسقط عنه الصلاة، لا يطالب. هذه الصلاة التي تتكرر يؤديها الإنسان بحسب حاله، المريض في المستشفى بحسب حاله يؤدي هذه الصلاة. حتى صلاة الخوف في المعركة لها نظام، صلاة الخوف ويصف بهم الإمام مجموعتين إلى آخره، ده وضع صلاة الخوف، وده مجالها في يعني في باب العبادات للحديث عنها. لكن لو التحمت الصفوف ولا يمكن صف المسلمين في صفوف وإرجاء عدد آخر لأداء الركعة الثانية أو الصلاة، فيقاتلون بسيوفهم العدو بالتلاحم، لا يشترط هنا شروط الاستقبال للقبلة ولا شروط الطهارة، أن السيف ده عندما يضرب به هذا الكافر تنجس من دم الكافر، يصلي به، يضعه في غمده أو أمامه ويصلي به. إذا لا تسقط الصلاة بحال إلا عن اثنين، عن المرأة في حال النفاس والحيض وعن المجنون. هذه الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما جاء في الطبراني وهو حديث صحيح، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وهي آخر وصاياه صلى الله عليه وسلم، آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانه، وهي آخر ما يفقد من الدين. تدي الأمانة تفقد أولا، متى الساعة؟ إذا ضيعت الأمانة، إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، ثم تنقض عرى الإسلام عروة عروة حتى تكون آخر عروة هي الصلاة تفقد. في صحيح مسلم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أحب أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ في المساجد، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات الخمس من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في رحالكم، يعني أو في بيوتكم، كما يصلي هذا المتخلف عن الصلاة في جماعة في بيت الله، لتركتم سنن نبيكم أو سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وإنه كان يؤتى بالرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى به بين الرجلين، يعني يتكئ يستند إلى رجلين حتى يقام في الصف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في الصلاة كثير، من حافظ عليها يعني فتحت لها أبواب السماء وقالت حفظك الله كما حفظتني، من ضيعها لا تفتح لها أبواب السماء وتقال ضيعك الله وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. الأحاديث الكثيرة التي تبين فضل الصلاة والمحافظة على هذه الصلاة. العبادة الثانية الزكاة، يعني لو استقصينا الحديث عن الصلاة فقط ما وسعنا لقاء الليلة، لكننا نشير إلى رؤوس العبادات. الزكاة الفريضة هي الركن المالي الاجتماعي من أركان الإسلام الخمس، هي تزكية للنفس وتطهير للمال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيها نماء وزيادة وبركة للمال المأخوذ منه، ما نقص مال من صدقة. وقد جعل الله تعالى بحكمته وعلمه في أموال الأغنياء ما يسع حاجة الفقراء، فعندما تشاهد فقيرا ومحتاجا تعلم أن غنيا من الأغنياء منع زكاة ماله فيها حكم جليلة وآثار عظيمة لو أديت في المجتمع، ولو حسن توزيع الزكاة وحساب هذه الزكاة وإخراجها للمستحقين بأنواعها المختلفة، من زكاة مال إلى زكاة حرث إلى زكاة ماشية أو أنعام إلى آخره. العبادة الثالثة الصوم، فريضة في شهر رمضان من كل عام، وسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مثل الأيام التسع، يوم عرفة، يوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر من شهر الله المحرم، ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس، فمن الأشهر الحرم، صم من الحرم واترك. يبقى هذا الصيام هو تأديب بالجوع مشروع من رب العالمين، يقوي الإرادة ويقوي المراقبة في النفس. العبادة الوحيدة التي اختصها الله تعالى من بين سائر العبادات، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وإذا قويت الإرادة كما قالوا ضعفت العادة، الذي عنده عادات سيئة يستطيع عن طريق الصوم أن يضعف هذه العادات بتقوية إرادته بهذا الصوم. والصوم كما في الأحاديث نصف الصبر، والصبر نصف الإيمان، فينتج من ذلك أن الصوم ربع الإيمان. الحج عبادة العمر وتمام الأمر وكمال الدين وتمام النعمة، فيه وفي حجة الوداع نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان يوم عيد، كان يوم جمعة وكان يوم عيد، وهو يوم عرفة أيضا من أعياد الإسلام. من فضائل الحج مغفرة الذنوب والآثام، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهو من أفضل الأعمال. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضلها وقال إيمان بالله ثم ماذا، مرة يقول الصلاة على وقتها، مرة أخرى بر الوالدين، مرة ثالثة أو رابعة الجهاد في سبيل الله، مرة أخرى يقول حج مبرور. وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة، هو سبب لدخول الجنة، سبب للغنى ودفع الفقر. داوموا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هو جهاد المرأة والضعيف، المرأة والضعيف اللذان لا يستطيعان الجهاد والقتال بالسيف بالسلاح، الحج جهادهما. فيه إجابة الدعوات، فيه المغفرة للحاج ولمن استغفر له الحاج. من مات حاجا أو معتمرا بعث ملبيا كما جاء في الحديث الصحيح، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذه العبادات اللي هي أركان الإسلام، لكن هناك عبادات أخرى، منها ذكر الله تبارك وتعالى، وهي العبادة الوحيدة التي لا تكلف العبد شيئا، عضلة خفيفة صغيرة بحركات خفيفة ليست ثقيلة على البدن، بل ذكر بالقلوب لعلام الغيوب سبحانه وتعالى، يأخذ الإنسان أعظم الدرجات على هذا الذكر. هذا الذكر إذا قارناه ببقية العبادات كما قارنا الصلاة بغيرها من العبادات، نجد أنه العبادة الوحيدة التي ذكرت في القرآن الكريم مقترنة بالكثرة، بالكثرة: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سيدنا موسى داعيا ربه أن يشد عضده وأزره بأخيه هارون قائلا: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه، على كل حالاته وكل أحيانه. العبادات مثل شهر رمضان، هذا الصيام في شهر محدد. الصلوات لها شروط ولها أركان. الزكاة إذا بلغت نصاب ولها كذلك شروط. والحج أيضا، خذوا عني مناسككم ما عدا الذكر، الذكر في كل وقت وحين عقب العبادات والصلوات. فإذا قضيت الصلاة أي من يوم الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن ذكران في يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أدي ذكر الخطبة وسماع الخطبة، غير اللي بيأتي والخطبة أوشكت على النفاد أو الانتهاء. ثم إذا قضيت هذه الصلاة، صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بعد الحج وبعد تمام النسك، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. إذن هذا الذكر أعظم وأرفع العبادات، يقرب إلى رب الأرض والسماوات. وضعه الله تعالى في المرتبة العاشرة في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، حتى قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بعض الناس يا أحباب يعني يقول إن لو حسبت ساعات العبادة في اليوم لا تتجاوز الساعة، يعني الصلوات الخمس، وهل نتوقف نحن عند الصلوات الخمس؟ أين ذكر الله تعالى المستمر والدائم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله؟ بهذا الذكر تتحقق الفضائل، طمأنينة للقلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر علام الغيوب للذاكرين والذاكرات: فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. حفظ للإنسان من الشيطان: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهو من أعظم الأعمال، فيه من فوائد الذكر رضا الرحمن سبحانه وتعالى. أنت في معية الله، الله معك، ذاكر لك ما دمت أنت ذاكرا لله تعالى. ما أفضل من ذلك؟ طرد للشيطان، زوال للهم والغم، يقوي القلب والبدن، وينور القلب، ينور القلب والوجه، ويجلب الرزق. وليس أنجى لعبد الله من عذاب الله أعظم من ذكر الله تبارك وتعالى. فهي كلمات قليلات وخفيفات، وثمرات لها عظيمات. كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. غراس الجنة كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام لنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده، من قالها، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة، غرست له شجرة في الجنة. تخير أي الشجرات تقول. من قال سبحان الله 100 مرة، سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح، سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يمسي، لا يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل أو عبد ذكر الله تعالى بأكثر منه. فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فرطب دائما سيرك وعملك وأنت في أي مهمة تؤديها بذكر الله تعالى. الدعاء عبادة من أعظم العبادات، الدعاء كما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة. وربنا أمرنا بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربنا في سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فشأن الدعاء عظيم، نفعه عميم، مكانته عالية في الدين، هو جالب للنعم، تستجلب النعم بكثرة هذا الدعاء، لئن شكرتم لأزيدنكم، دافع للنقم، هو توحيد الله تبارك وتعالى. إذا قال العبد لا إله إلا الله وضعت في بطاقة، لو وضعت هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله لرجحت كفة لا إله إلا الله. لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة، ووضعت السماوات والأراضين في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا يكلف الإنسان شيء. لماذا يكون الإنسان غافي وساهي؟ قيل إن أحد الصحابة كان اسمه أبا فروة، خرج من بيته ذاهب العمل لمصلحة ما، وهو سهى عن الذكر لحظات، فتذكر أنه لم يذكر الله. إذا خرجت من بيتك باسم الله توكلت على الله، قيل لك كفيت وهديت، يبقى لا سبيل للشيطان عليك. عاد أبو فروة قال أعود إلى بيتي لأخرج منه ذاكرا لله، وماذا كان يقول؟ اللهم إن أبا فروة يذكرك ولا ينساك، فاذكر أبا فروة ولا تنسى، بقدر فهمه وقوله. هو إفراد له أي الذكر بالعبادة دون سواه. في الحديث الشريف من لم يسأل الله يغضب عليه، ربنا بيغضب على العبد الذي لا يسأله، لأنه قال لك وقال ربكم ادعوني أستجب لك، ولا يرد القدر، وفي رواية لا يرد القضاء إلا الدعاء، ساعة أن ينزل القضاء ويصعد الدعاء يتعالجان، فينزل القضاء وفيه لطف، فيه لطف من الله ورحمة من الله. لولا هذا الدعاء لنفذ هذا القضاء ربما بشيء لا يقبله العبد. هذان الحديثان رواهما الإمام أحمد وهما حسنان. وأنت بالدعاء تعطى إحدى ثلاث، إما أن يستجاب لك فورا، وإما أن يؤخر الله تعالى لك الدعوة في الآخرة يستجيبها لك، وإما أن يصرف عنك من السوء مثل ما طلبت من النفع، لأنك لا تدري هل هذا الذي طلبته فيه خير لك أو لا. لذلك سيدنا عمر كان يقول أنا لا أحمل هم الإجابة، الإجابة مضمونة بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لك، لكني أحمل هم الإيه؟ هم الدعاء نفسه، أن يوفق الإنسان إلى هذا الدعاء يدعو. وخير الدعاء ما كان بدعاء القرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر آية أو آيات سورة البقرة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. دعاء الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عبادات أخرى لا يتسع المجال لإمساك كل عبادة منها والحديث عنها، لكن تفصيل هذا الكلام في لقاءات العقائد التي أشرت إليها وهي 66 لقاء. الخوف عبادة، الرجاء، التوكل على الله، حسن الظن بالله، المراقبة لله، المحبة لله، كل هذه عبادات ينبغي بل يجب على المسلم أن يتعبد بها لله تعالى رب العالمين. هذا هو الشق الأول من حق الله تعالى متمثلا في هذه العبادات. الشق الثاني وهو عدم الإشراك بالله، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله أن يعبدوه، هذه العبادة، والعبادات بأنواعها المتعددة. والحق الثاني أي الأصل الثاني هو أن لا يشركوا به شيئا. فنتحدث عن عدم الإشراك بالله، توحيد الله تبارك وتعالى، في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا ما بما علمنا، وأن يزيدنا علما يقربنا إليه ويشرفنا يوم العرض عليه، وأن يجعل ألسنتنا دائمة بذكره وشكره وحسن عبادته. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.